السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن شهر رمضان شهر الانتصار على النفس، شهر الانتصار على العدو، شهر الانتصار على إبليس، وينتج عن ذلك واقعيا ملموسا في تاريخ الإسلام شهر فتوحات غيرت مجرى التاريخ، وانتصارات أعلت مجد الأمة. حين يذكر رمضان قديما فالناس يذكرون القوة والجلد والصبر، أما اليوم إذا ذكر رمضان فالناس يذكرون النوم والكسل. في رمضان كانت وقعة بدر الكبرى، وفي يوم الجمعة من هذا الشهر المبارك، في اليوم 17 من السنة الثانية من الهجرة، وقعت غزوة بدر الكبرى التي غيرت وجه الدنيا، وأصبح سلطان الإسلام سائدا. وقد ذكر الله ذلك في محكم التنزيل لما له من مكان ومقام كبير: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، إذ كان المسلمون 310، وكلهم رجالة ليس معهم إلا فرسان، بل وبعضهم لا يملك إلا رمحا واحد، ولا يملك إلا نبلا فيه سهام معدودة. والعدو يربو عن 1000، ومعهم 200 فارس بكامل العدة والعتاد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولكنه صدق اللجئ إلى الله، ولكنهم رجال التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، لو خضت هذا البحر لخضناه معك. ويقول الآخر له: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ويقول الآخر له: والله لو صرت إلى برك الغمام لصرناه معك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فلجوا إلى الله، ومعهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وحتى تقع هذه المعركة قلل الله في عيون المسلمين الكفار، حتى إن أحد الصحابة ليقول: أتراهم 70؟ فيقول له الآخر: لا، بل 100. وقلل المسلمين في أعين الكفار ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وحينما بدأ القتال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، حتى قال الصديق وهو معه في عرينه يدافع عنه ويقف معه كالحارس الشخصي: كفاك مناشدتك يا ربك، أي رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقته، ذلك من مدد السماء الثالثة. وأخرج الحاكم في المستدرك وصحه عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل السيف إليه. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا وعد المؤمنين بالنصر إذ كانوا معه: إن تنصروا الله ينصركم، تنصروا دينه وكتابه ونبيه. متى ما انتصر المسلمون على أنفسهم فوحدوا كلمتهم وجمعوا شملهم ووحدوا غاياتهم وراياتهم، حينئذ يسمعون الله وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول: وإني بمكة أسمع الله يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولا أدري أي جمع هو وأي تول للأدبار هو، حتى يقول: رأيت يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. رواه عبد الرزاق في مصنفه. في يوم الجمعة 17 من رمضان في السنة الثانية انتصر المسلمون، حتى قتل من صناديد مكة قرابة 70، وأسر منهم 70، قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، والقتلى لم يبرح أحد منهم الموضع الذي كان يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قبل بدء المعركة: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، أي مكان موته. يقول أنس ويضع على يده على الأرض: ها هنا ها هنا. قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الأصحاب الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى رسول الله، قدموا حب الله ورسوله على كل محبوب، أولئك الأخيار، علق الله وسام الشرف على رقابهم إلى يوم القيامة، بل وفي الدنيا وفي الآخرة. حتى يقال في ترجمة أحد المسلمين ممن شارك في غزوة بدر: إنه رجل من بدر. بل إن أهل السماء يتفاخرون بالملائكة الذين شهدوا بدرا، فكيف برجالات كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. نعم، إن أهل بدر غفر الله لهم وعلق على رقابهم وجعل من أوصاف أسمائهم أنهم أهل بدر. وهكذا في السماء روى البخاري في صحيحه عن معاذ بن رفاعة عن أبيه رضي الله عنه وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال جبريل عليه السلام: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، أو كلمة نحوها. فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقوى الله أمثل طريق وأقوم سبيل. أيها المؤمنون، لم تقتصر الانتصارات في هذا الشهر المبارك على غزوة بدر، وإن كانت بدر أذكر في التاريخ وفي الناس، وكان في رمضان فتح مكة التي غيرت مجرى التاريخ، فأصبحت مكة من عواصم الإسلام. وفي رمضان كان فتح بلاد الأندلس على يد القائد المجاهد البارع الذكي اللبيب طارق بن زياد في عهد الوليد بن عبد الملك رحمهما الله. وفي رمضان، وقد كانت جيوش التتار تزحف على بلاد المسلمين قطرا قطرا حتى أخذت عاصمة الخلافة العراق، ثم صارت إلى الشام، ثم قبل أن تسير إلى مكة والمدينة والحجاز أرادت أن تقضي على أجناد المسلمين في مصر. فتهيأ أهل مصر ولله درهم بقيادة سيف الدين قطز والظاهر بيبرس، أناس ما ظن الناس أنهم ينتصرون على جحافل التتار الذين هزموا الناس مسلمهم وكافرهم شرقا وغربا، وما سقطت لهم راية. لكن الله إذا رأى صدق اللجئ من المسلمين أمدهم بعونه ونصرهم من عنده. فخرج سيف الدين قطز في معركة عين جالوت، وكانت الفاصلة بين المسلمين والتتار، فهزم الله جند التتار وألبسهم الدمار، وصاروا في الديار عليهم الوبار والعار إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ضاقت الأمة الإسلامية اليوم بالصهاينة المعتدين في الأرض المباركة فلسطين، وتجاوز الصهاينة حدودهم وبلغ طغيانهم أن يقتحمون المسجد الأقصى في الليالي المباركة، ويتجاوزون حرمات المسلمين في الأقصى المبارك، ويأسرون ويضربون ويشتمون ويهينون. كل ذلك لأن شرذمة من الخوارج أشغلت الأمة عن قضيتها الكبرى القدس. تزعم الخلافة وتقتل المسلمين، لو كانوا صادقين لتوجهوا إلى هناك، وأناس يرفعون راية فتح القدس، ولا نجد آثارهم إلا في ديار المسلمين، قتل وتفجير وتهجير، فكيف ينتصر المسلمون؟ إن الأقصى المبارك قضية المسلمين كلهم، وليست قضية فلسطين. والإعلام الغربي والإعلام المستأجر يريدون أن يجعلوها قضية فلسطينية، وهي والله قضية إسلامية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. أولى القبلتين مسرى سيد الثقلين، فكيف تكون قضية شخصية أو وطنية أو قطرية؟ إنها قضية الإسلام. ينبغي تحت هذه القضية للدول الإسلامية والعربية من قبل أن تتخذها قدوة ورائدا لتوحيد أرائها وراياتها، حتى تهابهم الصهاينة وتجعل لهم هيبة وتخافهم. إن الصهاينة ومخططاتهم في هدم المسجد الأقصى وإزالة تحويله إلى ما يسمى بالهيكل أحلام. وإن الأقصى موضع رباط للمسلمين، حتى ينزل الدجال فلا يظنن ظن أن الصهاينة يمكنهم الله. لا والله، لا يمكنهم الله. وفي المسلمين عين تطرف، قد يسودون يوما، لكن دولة الباطل مدة ودولة الحق أمد وأبد. عباد الله، إن الأقصى في خطر شديد، منع المصلين من الصلاة وانتهاك حرماتهم، كل ذلك ماذا نقول وماذا نفعل تحت مرأى ومنظر من المسلمين؟ فينبغي علينا إن لم نكن نفعل شيئا عاجزين أن ندعو الله لهم. من ذا الذي يعجز عن الدعاء؟ من ذا الذي يعجز عن الدعاء في ليلك ونهارك، في صومك وقيامك، كما تدعو لنفسك ولبلدك ولأهلك؟ فادعو لأهل فلسطين بالرباط والثبات، ادعو لهم وادعو لأعدائهم أن يمزق الله شملهم وأن يجمع الله شمل المرابطين في سبيل الله. اللهم أذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم اجمع شمل كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم عنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم احفظ أمير البلاد ولي عهده، وفقهما لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.